بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مر معنا في أحاديث بالأمس عمدة الأحكام الصغرى لأبي محمد المقدسي عليه رحمة الله، تتعلق بالنكاح، ومن الأحاديث الذي مرت معنا الذي تعلق بالنكاح نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يجمع الإنسان بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. قلنا هذا الحديث يخصص ماذا يا أخوان؟ هذا الحديث خصص أي شيء؟ نعم، خصص قول الله جل وعلا: وأحل لكم ما وراء ذلكم، لما ذكر الله عز وجل المحرمات من النسب ومن الرضاع. ذكر أن ما وراء ذلك حلال، فجاء هذا الحديث يخصص عموم هذه الآية، وهو النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. طيب، هذا الجمع في أي شيء؟ سواء كان الجمع بين المرأة وعمتها من النسب، أو كان بملك، سواء كان من حيث الوطء أو من حيث النكاح، أي من حيث العقد، هذا أمر محرم. وما المقصود بالعمة؟ العمة على كم قسم؟ عمة حقيقية وهي أخت الأب، وعمة مجازية وهي كل عمة لأصول الإنسان من الذكور والإناث، فهي عمة له، عمة يعني ماذا؟ أمه، عمة جدته إلى آخره، وعمة أبيه، وعمة ماذا؟ جده إلى آخره. والخالة حقيقية وهي أخت الأم حقيقة، أو الخالة المجازية وهي كل خالة لأصلك، سواء كان من الذكور أو كان من الإناث. نعم. ومر معنا الحديث الثاني يتعلق بالشروط في النكاح. ما المقصود بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج؟ ماذا يقصد النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الشروط؟ هل هي الشروط الشرعية أو الشروط الجعلية؟ لماذا ما تكون الشروط الشرعية؟ في هذا الحديث؟ أي لماذا لم يقصد، لماذا ما نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد الشروط الشرعية في هذا الحديث؟ فلماذا قلنا أن الشروط الجعلية؟ الشروط الشرعية تجب بمقتضى العقد، ما يحتاج يشترط، تجب بمقتضى العقد، أي أن العقد يقتضيها، فما تحتاج أن تذكر في العقد. أما الشروط الجعلية فهي ما يقتضيها العقد، فإذا أراد الإنسان أن يشترط يشترط. ثم الشروط الجعلية على كم قسم؟ على قسمين: حلال وحرام، والحرام هو ما يضاد كتاب الله عز وجل، ما يضاد كتاب الله وما يضاد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن الشرع قد حرمه. طيب، فيبقى عندنا أن الإنسان لو اشترط شرطا لم يحرمه ماذا؟ الشارع، فهو شرط ماذا؟ صحيح مقبول، فهو شرط صحيح ماذا؟ مقبول. والأصل في الشروط الحل أو الحرمة؟ ها؟ الحل، لأنها من قسم العادات والمعاملات وليست من قسم العبادات حتى تحتاج إلى نص. هذا الشرط ماذا يفعل بالنكاح إذا أباه الزوج؟ حينما اشترطت عليه المرأة ماذا يفعل بالعقد؟ ها؟ هل هذا يفسد العقد؟ هذا الشرط إذا لم يقبله الزوج؟ ها؟ لا، ما يفسد العقد، وإنما موقوف على المرأة، لهذا يسمى بالعقد الإلزامي، أي بمعنى التزمه لابد يوفي به، فإذا لم يلتزمه كان الخيار لمن؟ المرأة، في البقاء والترك، بخلاف الشرط الشرعي، إذا ترك الإنسان يفسد به العقد، هذا هو الفرق بين الشرط الشرعي والشرط الجعلي، أن الإنسان لو ترك الشروط الشرعية فسد العقد، ولو ترك الشروط الجعلية كانت هذه موقوفة على صاحب الشرط، إن رضي ما في فسخ، وإن لم يرضاه يعني بمعنى يفسخ العقد، فكان له ماذا؟ فسخ العقد كان له فسخ ماذا؟ العقد. وما هو شرط هذا الشرط؟ يعني المرأة قد تشترط شروطا، ما هو ضابط الشرط الذي يقبل إذا اشترطته المرأة أو اشترطه الرجل؟ ها؟ ما كان إيه؟ نعم، ما كان فيه مصلحة، ما كان فيه. أما الشرط عبثي ما له أي مصلحة، لماذا اشترط؟ قالت مزاج، هذا ما له معنى. لكن المقصود بالشرط الذي للمرأة أو للرجل فيه مصلحة، فهذا هو الذي يكون به الإلزام، هذا الذي يكون به الإلزام وينفذ، يكون به الإلزام ماذا؟ وينفذ. وعلى ما يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. هذه الشروط قد تشترط عليه أن لا يخرج من بلدها، تنظر في الكتاب والسنة ما له وجود هذا الشرط. فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل؟ ما المقصود ليس في كتاب الله؟ يخالف أو يضاد كتاب الله، لا بد نفهم هذا. الله ملخص هذه الأحكام ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في يعني القاعدة الثالثة أو الرابعة من القواعد النورانية للكتاب. القواعد النورانية ذكر خمسا من القواعد في المعاملات وخمسا من القواعد في العبادات، ومن ضمن شروط المعاملات، من ضمن قواعد المعاملات قضية الشرط، فهو أحسن من تكلم على الشرط هو شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب القواعد النورانية. أنا أنصح كل أخ أن يرجع إلى هذا الكتاب، فهو كتاب ماتع، كتاب ماتع المسمى به القواعد النورانية، القواعد النورانية لشيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. ما هو الشغار يا أخوان؟ عندك يا شبوي، إيش الشغار هذا؟ البدل وبادلة، أنت تعطي فلان وفلان يعطيك، ها؟ نعم، يعني أنت تعطيه وهو يعطيك بدون ماذا؟ النظر إلى الكفاءة أو رضا المرأة أو المهر، مبادلة، هذا يسمى شغار. وهذا حكمه إذا حصل، لم يحصل رضا المرأة ولم تحصل الكفاءة ولا مهر، هل في خلاف في بطلان هذا العقد؟ هذا العقد لا لا، هذا الشيء الذي ذكرناه، حصل بدل من دون أن ينظر إلى رضا المرأتين ولا النظر إلى الكفاءة في الزوجين ولا مهر مدفوع، مبادلة، خذ هات فقط، كله نمشي. ايش حكم هذا النكاح؟ هذا شغار لا اشكال فيه ولا خلاف فيه بين العلماء انه لا يصح اذا كان على هذا الحال. فاذا حصل العكس، عندك يا حنيف حصل المهر والرضا والكفاءة، لكن في شرط، حصل الكفاءة الزوج مكافئ يعني كفؤ، وهكذا حصل الرضا وحصل المهر، لكن فيه شرط، لكن فيه ماذا؟ شرط. فايش حكم هذا النكاح؟ هل يسمى شغارا؟ ها؟ لا، على هذا الحديث الذي عندنا من تفسير النبي عليه الصلاة والسلام قيل ابن عمر وقيل نافع، يعني على هذا الحديث الذي عندنا أن رسول الله نهى عن الشغار ثم فسر الشغار. الآن بينهما مهر مع حصول المكافأة والرضا، لكن بينهما شرط، ها؟ هل يتحقق عليه هذا الحديث؟ ما يتحقق، فيكون النكاح صحيح، يكون النكاح صحيح. لكن ما الأولى إذا أراد الإنسان أن ينكح على هذه الحال؟ نقول له لا تتزوج. إذا أراد الإنسان أن يتزوج على هذا نقول لا تتزوج. لماذا؟ لأن مآله إلى خصومات، مجرد تلك تتخاصم مع زوجها تذهب إلى بيت أبيها، ماذا يحصل من المرأة الثانية؟ تقول تركت أخي أنا سأترك يعني أخاها وترجع إلى بيت أهلها، هذا في الغالب تحصل هذه الأشياء. فإذا حصل فيه شرط لا. الصورة الثالثة إذا يعني هذا نكح أخت هذا، بعد فترة هذا نكح أخت هذا، هل يسمى شغارا هذا؟ بالإجماع لا يسمى شغارا ولا ينهى عنه، بالإجماع لا يسمى شغارا ولا ينهى عنه. بارك الله فيكم، الله يخلي درهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام عبد الواحد عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. نعم، هذا الحديث وهو حديث علي رضي الله تعالى عنه في ذكر يعني ماذا في ذكر النكاح المنهي عنه، في ذكر الأنكحة المنهي عنه. النكاح الأول الشغال مر معنا، النكاح الثاني ما يسمى بنكاح المتعة، أيضا هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل في نهي النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقتضي شيئين، الشيء الأول التحريم، والشيء الثاني الفساد. والشيء الثاني ماذا؟ الفساد. فما هو نكاح المتعة؟ ما هو نكاح ماذا؟ المتعة. نكاح المتعة وهو نكاح المرأة إلى مدة معينة، يتلفظ في نفس العقد عند المعاقدة، ينكح المرأة على مدة ماذا؟ معينة، على مال معين، يعطيها ثوبا أو ألفا أو حبا أو دقيقا مقابل الاستمتاع بها شهر. هذا هو المتعة، هذا هو ماذا؟ المتعة. فإذا انتهت المدة حصلت الفرقة تلقائيا من دون طلاق، حصلت الفرقة تلقائيا من دون طلاق. فهذا هي صورة نكاح المتعة. ما هو نكاح المتعة؟ النكاح إلى مدة معينة، إلى شهر. يقول أنا أريد استمتع ببنتك إلى شهر مقابل هذا الألف ريال، مقابل هذا الألف ماذا؟ الريال. فهذا هذه هي المتعة. فإذا جاء الوقت أي انتهى الشهر، حصلت الفرقة تلقائيا من دون طلاق. يعني ليس المقصود في نكاح المتعة إلا المتعة، يعني هذا يستمتع بالمرأة وهي تستمتع بالألف، هي استمتعت بالألف الذي أعطاها وهو استمتع بالمرأة. فليس من المقصود من هذا النكاح إلا مجرد ماذا؟ المتعة. فلا يطلب يعني العفة، ولا يطلب النسل، ولا يطلب السكينة، ولا كذلك يعني الرحمة، ولا كذا إلى آخر مقاصد النكاح المعروفة. هذا لا يطلب إلا مقصدا واحدا وهو المتعة. وهو ماذا المتعة؟ المتعة مرت بمرحلتين، وقيل بثلاث مراحل. المرحلة الأولى أحلها النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا يخرجون في أسفار في غزوات ويتأخرون عن أهاليهم، كانوا ينكحون المرأة على هذا المعنى، كانت مباحة في أول الأمر، كانت مباحة في أول الأمر. ثم حرمها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة كما في حديث علي في خيبر. ثم بعد ذلك ماذا؟ قيل أنها أبيحت، ثم حرمت كما في حديث الربيع وربيع بنت سبرة، وكان هذا في فتح مكة، كان هذا في فتح ماذا؟ في فتح مكة، حرمت إلى يوم القيامة. معنى أنها مرت على ثلاث مراحل على الصحيح، مرحلة الأولى التحليل، مرحلة الثانية التحريم، مرحلة الثالثة التحليل، ثم بعد ذلك حرمت إلى يوم القيامة، وهي بإجماع أهل السنة إلا ما جاء عن عبد الله ابن عباس. قيل أنه كان يفتي بها مطلقا، وقيل أنه كان يفتي بها إذا اضطر الإنسان إليها، حتى ناظره علي رضي الله تعالى عنه عن هذه المتعة فقال إنك رجل فيك تيه، تيه معنى كبر، إنك رجل فيه تيه، يعني يذكر الأدلة. أنا أراوي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المتعة، وكان هذا يوم خيبر، وهذا في السنة السابعة، وقد جاء الإباحة بعدها. ثم بعد ذلك جاء التحريم في فتح مكة، في فتح ماذا؟ مكة. فهي محرمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. هذا الحديث الأخير ما أتى عليه ناسخ، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة، لم يخالف إلا الرافضة، لم يخالف في هذا إلا الرافضة. وذكر العلامة ابن القيم عليه رحمة الله مفاسد نكاح المتعة، مفاسد النكاح ماذا؟ المتعة. وذكر أشياء تتعلق بهذا الأمر، فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر، يوم ماذا؟ خيبر. وعن لحوم الحمر الأهلية، لحوم الحمر الأهلية، وهذا سيأتي في كتاب الأطعمة، سيأتي في كتاب ماذا؟ الأطعمة. في الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة، فإذا وقعت نقول حرام وفاسد النكاح، حرام وفاسد ماذا؟ النكاح. شيء يشبه ماذا؟ يشبه المتعة. ما هو الشيء الذي يشبه ماذا؟ المتعة. ينكح الإنسان امرأة بنية الطلاق لكنه لا يتلفظ به في المجلس، أي لا يشترطه في المجلس، يعني يأتي إنسان إلى بيت إنسان فيعقد على بنته وهو في نيته أنه إلى شهر سيطلقها، ينوي في نفسه هكذا. وهذا قد يحصل للمسافرين، أن الإنسان قد يسافر إلى بلد فيخاف على نفسه فيقول أتزوج بامرأة مدة بقائي في هذا البلد، فإذا سافرت طلقتها، فهل هذا يسمى متعة أو لا يسمى؟ على قولين للعلماء، على قولين للعلماء. القول الأول أن هذه متعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا ماذا نوى؟ نوى أن يتمتع بهذه المرأة إلى فترة معينة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حكم في هذا المسألة، قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا قول القلة، وجمهور العلماء أن هذا النكاح صحيح، جمهور العلماء أن هذا لا يسمى ماذا؟ لا يسمى متعة، أن هذا لا يسمى ماذا؟ متعة. ومنهم من توسط قال ما نسميه متعة لكن لا نقول أنه حلال ولكنه حرام. ما الدليل لأنه حرام؟ قالوا هذا غش للمرأة ولأهلها، لو علمت المرأة أو علم أولياء المرأة هل يزوجون هذا الإنسان أنه يستمتع بها شهر ثم يرمي بنتهم؟ ما يرضون هذا، بل هذا الإنسان ما يرضاه لأخته ولا كذلك لعمته ولا لخالته ولا لأمه هذا الإنسان، فكيف يرضاه ماذا لغيره؟ وهذا الأقرب. فبعض العلماء قال هذا حرام، وزاد على ذلك أنه يفسد العقد، زاد على ذلك أن هذا يفسد ماذا؟ العقد. قال لأن هذا من الغش ومن الأمر المحرم، لو علم أبو المرأة أو أولياء المرأة ما رضوا بهذا النكاح، والمرأة أيضا لا ترضى بهذا النكاح، أنه يستمتع بها إلى شهر ثم بعد ذلك يطلق، ثم بعد ذلك ماذا؟ يطلق. فعلى كل من قائل بأن هذه متعة ومن قائل أن هذا ليس بمتعة ولا يكون من قبيل المحرم، والأقرب أن هذا محرم. لكن هل يفسد العقد؟ فيه إشكال، هل يفسد العقد أو لا يفسد العقد؟ لكن نقول محرم، لا شك أنه لا إشكال أنه محرم، لأن هذا يعتبر من الخديعة ويعتبر ماذا؟ من الغش. لو علم أبو المرأة أو المرأة ربما ما يعني ما وافقت على هذا النكاح، بل إن هذا الإنسان إذا قيل ترضاه لأختك يقول لا، فكيف يرضاه لغير ماذا؟ أخته. فهذا أمر محرم. قال بعض العلماء تستثنى حالة أن الإنسان قد يذهب إلى بلد فتطول به العزوبية ويخاف على نفسه، فيقول أتزوج بهذه ماذا المرأة أعف نفسي، فأنا بين أمرين، أتزوج بامرأة واستمتع ماذا بها وأبقى إلى أن يسر الله، إذا رجعت إلى بلدي ربما أطلق، أو بين أنه يقع في الحرام. بعض العلماء ربما رخص في هذه، بعضهم ربما رخص. أما إنسان يسافر قصدا إلى بلد معين لأجل أن يتزوج شهرا ثم يطلق، هذا لا إشكال أنه حرام، هذا لا إشكال أن هذا أمر محرم، وهذا من الغش الذي لا يرضاه الإنسان لنفسه، فكيف يرضاه ماذا لغيره؟ نعم تفضل أخي عبد الرحمن. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، كيف إذنها؟ قال: أن تسكت. نعم، ذكر المصنف عليه رحمة الله يعني ما يتعلق بشروط النكاح، أن من شرط النكاح أن ترضى المرأة، رضا المرأة، رضا المرأة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم، والمقصود بالأيم ها هنا خاصة الثيب، أي الذي قد تزوجت من قبل، وإلا فالأيم يعني تطلق على المرأة عموما، سواء كانت بكرا أو ثيبا، على المرأة ماذا عموما التي لم تتزوج، سواء كانت بكرا أو ثيبا يطلق عليها أيم، بمعنى ما عندها زوج، الذي ما عندها زوج عموما تسمى أيم، بل يطلق أيضا على الرجال، هذا من الأيم، أي بمعنى أنه ماذا ما عنده ما يعني ماذا ما تزوج، قد يكون تزوج من قبل لكن الآن ما عنده زوجة، أو بكر لم يتزوج بعد فيقال فيه أيم. إذا اللفظ الأيم يطلق على العزوبية عموما، يطلق على العزوبية، ما دام أن الإنسان عزبا من الذكور أو الإناث فيقال فيه أيم. لكنه في هذا المقام ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في مقابل البكر، فما المقصود بالأيم هذا الذي في مقابل البكر؟ الثيب، وهي الذي قد تزوجت من قبل، وهي الذي قد تزوجت ماذا من قبل. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بد من رضا المرأة التي يراد نكاحها، لا بد أن تكون راضية، من شرط النكاح لا بد أن تكون المرأة راضية. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين رضا البكر وبين رضا الثيب، واكتفى النبي صلى الله عليه وسلم في رضا البكر بأنها إما أنها تنطق أو تسكت، فسكوت البكر إذا سكتت يعني إذا قيل تقدم لك ماذا فلان وعرفته من هو فلان، تعرف وتعرف يعني حالة، تعرف عملة، تعرف عموما تقدم لك ماذا فلان، فسكتت لأن عادة يعني البكر أنها تستحي، أنها تستحي أي بمعنى لا تستطيع تقول موافقة على هذا النكاح فتسكت، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم سكوتها منزلة ماذا الموافقة القولية والرضا، الموافقة القولية والرضا. بخلاف ما يتعلق بالثيب، الثيب قد تزوجت من قبل، قد تزوجت من قبل، ففرق النبي عليه الصلاة والسلام بين الاستئذان والاستئمار، فقال فيما يتعلق بالثيب قال حتى تستأمر. ما معنى حتى تستأمر؟ أي حتى تأمر، أي حتى تتلفظ صراحة وافق على فلان، هذا معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام. أما ما يتعلق بالبكر قال تستأذن، أي بمعنى تعرض عليها ماذا الأمر، تعرض عليها ماذا الأمر، تقول تقدم إليك فلان فتسكت، فتسكت، فالسكوت يعتبر ماذا من الرضا لأنها تستحي فيما يتعلق بالنطق، فإذا نطقت من باب أولى أنها ترضى، لكن إذا ظهر على يعني ظهر عليها آثار حين سكوتها أنها ما تريد النكاح، أنها ما تريد ماذا النكاح، ففي هذا الحالة ماذا لا تزوج إلا بإذن صريح، إلا بإذن ماذا صريح. وهذه سواء يعني ما يتعلق بالبكر إذا كانت بالغ فلا تجبر على النكاح بالإجماع، إذا كانت بالغا فلا تجبر على النكاح ماذا بالإجماع، وإنما الخلاف فيما يتعلق بالصغيرة التي لا تعقل ما معنى الاستئذان، لا تعقل ما معنى الاستئذان، فهل تجبر على النكاح أو لا تجبر، هذه مسألة محل خلاف. أما ما يتعلق بالثيب فهذه لا تجبر، لا تجبر ماذا على النكاح. شاهد من هذا الحديث أن من شروط النكاح رضا المرأة، من شروط النكاح أن تكون المرأة راضية، ولو كان الذي تقدم من الأكفاء، ولو كان الذي تقدم من الأكفاء، فإذا لم ترضى لا تزوج، من شروط النكاح الرضا. وهكذا أيضا لا يجبر الزوج، لو أن إنسان عنده ولد يريد أن يجبره ماذا على النكاح فأبى، في هذا الحال لا يزوج، فلا بد من الرضا سواء كان في الرجال أو كان فيما يتعلق بالنساء. فلو حصل أنها زوجت من غير رضا، من غير ماذا إذن، فحصل ماذا العقد، حصل ماذا العقد، ثم بعد ذلك أرادت يعني الموافقة، هل يجدد العقد أو يقال أنه ماذا يمضي ماذا العقد، يمضي ماذا العقد؟ الراجح أنه لا يجدد العقد ويمضي العقد الأول، لأن هذا السكوت، لأن هذا ماذا رضا موقوف على المرأة، وهذا ما يسمى عند العلماء بتصرف ماذا الفضولي، أن الإنسان تصرف في امرأة من غير رضاها ثم وافقت، أن بعد ذلك يعني لا يجدد النكاح، فالصحيح أنه لا يجدد ماذا النكاح ويمضي النكاح. فهذا الحديث يتعلق بمسألتين، مسألة البكر ومسألة الثيب، وأن من شرط نكاح البكر والثيب أن تستأمر الثيب، أي بمعنى يطلب أمرها وتتكلم صراحة أريد فلانا، بخلاف ما يتعلق بالبكر تستأذن، تستأذن أي يكفي ماذا إذنها ولو كان بالصمات الدال على الرضا. بارك الله. نقرأ اللي بعده. وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، الزبير عبد الرحمن بن الزبير، نعم، وإنما معه مثل هدبة الثوب، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قالت وأبو بكر عنده وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له، فنادى يا أبا بكر ألا تسمع هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أورده المصنف عليه رحمه الله في المرأة الذي طلقت ثلاثا، وتريد أن ترجع إلى الزوج الأول، لا ترجع إلى الزوج الأول حتى تنكح زوج ماذا؟ غيره نكاحا صحيحا يقصد به الاستمرار والدوام، لا يقصد به التحليل، لا يقصد به ماذا؟ التحليل. فإذا حصل بأنها نكحت زوجا آخر يراد من الزواج الدوام والاستمرار، للتحليل من أجل أن ترجع إلى الأول، للتحليل من أجل أن ترجع ماذا إلى الأول، مش شرط، الشرط حتى ترجع إلى الأول أن يدخل بها الثاني، أي يدخل بها الثاني أي يجامعها ماذا الثاني، أنزل أو لم ينزل، لكن لابد من الجماع، وإلا لا ترجع ماذا للأول، لا ترجع للأول. هذا الحديث دل على هذه المسألة. فالزيادة على يعني مقتضى الآية أن حتى تنكح زوجا غيره لابد من زيادة أيضا ماذا الدخول والجماع. هذا الحديث يعني فيه قيد زيادة على الآية، فيه قيد زياد ماذا زيادة على الآية. فهذه امرأة وهي امرأة ماذا رفاعة القرضي قالت فطلقني فبت طلاقي، أي طلقها طلاقا نهائيا، ثلاث طلقات، طلقة الأولى ثم راجع الثانية ثم راجع الثالثة الثالثة بعد ذلك، قالت فتزوجت بعده، تزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وذكرت من حاله أنه ما استطاع الوصول إليها، وذكرت أن عنده ذكرا مرتخيا، أي هدبة ماذا هدبة الثوب، أي بما ما يستطيع الوصول إليها. وكانت تشرح القضية بصراحة أمام النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر يسمع. فكان هذا سعيد خالد ماذا ابن سعيد هو أحد السابقين يسمع هذا الكلام من وراء، لم يؤذن له، ما زال وراء الباب لم يؤذن له إلى الدخول عند النبي صلى الله عليه وسلم. أما أبو بكر فهو مع النبي صلى الله عليه وسلم، والمرأة تشرح حال هذا الزوج الجديد أنه ما استطاع الوصول إليها، والسبب قالت ما عنده إلا مثل هدبة الثوب، أي ذكره لين ما استطاع يدخل، هذا معناه الخلاصة عليه. فقال لهذا اسمه خالد بن سعيد يعني استحيا من هذا الكلام، يقول لأبي بكر ألا تسمع هذا الكلام من هذه المرأة تقول بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا تستحي؟ وأبو بكر ساكت، مرأة تشكي حالها حقيقة يعني. فماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لها لا حتى يدخل عليك، أي حتى يحصل الجماع إذا أردت الرجوع للزوج الأول. هذا الشاهد من هذا الحديث أن المرأة إذا طلقت ماذا ثلاثا من زوج وأرادت الرجوع إليه، أي تزوج الزوج آخر وأرادت أن ترجع إلى الأول، فلا بد أن يجامعها الثاني، لا بد أن يجامعها ماذا الثاني حتى تحل للأول، حتى تحل ماذا للأول. لكن يقصد بالنكاح الدوام والاستمرار لا التحليل، ولعل التحليل سيأتي معنا وأنه مما حرمه الله عز وجل. هذه خلاصة هذا الحديث الذي يتعلق بهذه المسألة. بارك الله فيكم. هل عنده سؤال ولا إشكال؟ ولا نرجع للمصطلح؟ سؤال ولا. إذا ماذا؟ في من ومن؟ ها؟ الزواج ليش؟ التمتع المتعة. كيف يعني يحصل؟ يعني هذا ينكح المرأة إلى وقت معين في نية أن يطلق، كيف؟ له إذا تلفظ به متعة، لكن هو ما يتلفظ النواه، هذا في نية أن يتزوج إلى شهر يطلق المرأة، كيف؟ هذا نكاح المتعة محرم، إذا صرحوا به وتلفظوا به في العقد هذا نكاح المتعة المحرم، أن يتزوج إلى سنة فإذا جاءت سنة طلق، هذا نكاح المتعة المنيعا بالإجماع. لكن هذا ينوي في نفسه فقط ما يتلفظ، فحصل إشكال هل يسمى نكاح متعة ولا يسمى؟ ينوي أن يتزوجها إلى شهر أو مدة الدراسة في الجامعة الذي ذهب إليها، ثم إذا سافر طلق، هل يسمى نكاح متعة؟ جمهور العلماء لا يسمى، لكن هل هو حرام؟ نقول حرام ما في إشكال، لكن كيف يكون الاتفاق من المرأة؟ ما في، لأن أمر منوي فقط. هذا لا يترفض. أما إذا تلفظوا به نكاح متعة ما عاد في إشكال. الإشكال إذا كان في النية، هل يسمى نكاح المتعة هذا أو لا يسمى؟ منهم من قال يسمى إنما الأعمال بالنية، ومنهم من قال لا، لابد أن يتلفظ، فحصل الإشكال. طيب نرجع للمصطلح، ولا معك سؤال؟ لو تقرأ السؤال يا أخي، أنا ما أشوف هذا بعض الخطوط صغيرة. إن شاء الله لما يتكرر السؤال هذا اللي إلا 3 أيام يتكرر. الله في هذا خلينا في المصطلح. قال أحسن الله إليكم، هل الحمد خاص بالله أو يجوز للمخلوق؟ هل إيش؟ الحمد. الحمد. الحمد. الحمد لله. هل خاص بالله أو يجوز الحمد للمخلوق؟ يجوز للمخلوق، لكن الحمد المطلق لا يكون إلا لله. الحمد المطلق لا يكون إلا لله. أما الحمد المقيد يحمد المخلوق ما في إشكال إن شاء الله. طيب إلى هنا.